Bismillah. The following question was asked to one of the great scholars of our time, Al-Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, who is the Grand Mufti. السؤال الأخير سمحت الشيخ الأخير هذا خطأ سمحت الشيخ يقول هل يعد من الخطأ أن أقول إن شاء الله في الدعاء للآخر كان أقول جزاك الله خيرا إن شاء الله. Is it wrong for me to say إن شاء الله when making dua for someone else? For example, I would say جزاك الله خيرا إن شاء الله. May Allah reward you if He wills. لا لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي بعض الألفاظ إن الله لا يتعاظمه شنب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. No, you cannot say this. Saying this is not permissible. The Messenger of Allah, peace and blessings are upon him, he said, let no one say, O Allah, forgive me if you will. O Allah, have mercy upon me if you will. In an effort to resolve the matter. Because Allah cannot be forced into doing anything. And in another narration he said, verily nothing that Allah gives is a burden upon him. This audio was translated.